أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم لكم الفردوس الأعلى جعلني الله وإياكم من أهلها. يلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري. الحمد لله الكريم الرحمن، نحمده سبحانه رفع شأن الجنان وجعل الفردوس فوق العنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس للديان. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، إن دارنا التي كنا فيها وجاهد إبليس ووسوس وقاسم حتى أخرجنا منها هي الجنة، وهي التي كنا فيها. وإن إبليس لم ييأس ولن ييأس، يحاول، ليس فقط حاول في إخراجنا بل يحاول ألا نرجع إليها. ولكن الله جل وعلا بمنه وجوده وكرمه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وبين لهم ما أعد لهم من فضل وجود وكرم وإحسان، كل ذلك حتى ترتفع الهمم عن الدنيا الدنية، وتعلو الهمم وتتعلق بالجنان العلية. ولذلك يقول الله جل وعلا مخبرا عن حال أهل الجنة: ولكل درجات مما عملوا. درجات، ليست درجة واحدة بل هي درجات بحسب أعمالهم. لا يكون فيه أهل الشر مثل أهل الخير، ولا يكون فيه أهل الصلاح مثل أهل الطلاح، ولا يكون فيه أهل التقى مثل أهل الفسق. الله جل وعلا أكرم من ذلك وأجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا شك أن الله سبحانه وتعالى الذي وعد الثواب والجنة وجعل أهل الجنة كلهم مشتركين في الربح، إلا أنه سبحانه وتعالى فرق بين منازلهم فروقا عظيمة كبيرة جليلة، فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم، وهم يحسبوا كل واحد منهم أنه في نعمة وعافية. لكن الفردوس الأعلى جعلني الله وإياكم من أهلها، التي أعدها الله للمقربين من عباده وللمصطفين من خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. آمنوا وعملوا الصالحات، وإنما أتى بصيغة الماضي آمنوا وعملوا، كناية ودلالة على لزوم الإيمان، كأنه أمر ثابت متقرر كالماضي الذي تقرر وثبت. فإذا ثبت الإيمان وتقرر في القلب والعمل وأصبحت سجية في العبد، فإنه يكون من أهل جنان الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وشمل هذا الوصف عمل الصالحات جميع أمور الدين. والمراد بالجنات في هذه الآية وجنة الفردوس جاءت في آيتين في كتاب الله، في سورة الكهف وفي سورة المؤمنين. والمراد بجنات الفردوس أعلى الجنة كما جاء تفسير ذلك من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأوسط الجنة وأفضل الجنة، وهذا الثواب لمن كمل مع الإيمان والعمل الصالح أنه حصل التقوى. ويحتمل أن يراد بالفردوس جميع منازل الجنان، فإن الجنان أربع كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا في كتابه وكما بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: جنة المأوى، وجنة النعيم، وجنة عدن، وجنة الفردوس. لكنما الفردوس في أوسطها والجنان الأخرى حولها، والفردوس أعلاها رفعة وما حولها دون ذلك. فيحتمل في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يحتمل أن يكون المقصود بالفردوس المعنى اللغوي، لأن الفردوس في اللغة العربية الأشجار الكثيفة الملتفة العظيمة العالية، فيشمل هذا الثواب كل طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين. ولكن الصواب من ذلك أن الفردوس هاهنا مقصود به أمرا خاصا، المقصود بالفردوس هاهنا أمر خاص، فإن في الفردوس نعيم القلوب والأرواح والأبدان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناظرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي، وفوق ذلك كله النعم دائمة، وفوق ذلك كله رضا الله جل وعلا على العباد مستقر. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس. وقوله جل وعلا في هذه الآية خالدين فيها نعمة بعد نعمة، فإن هذا من تمام النعيم أن النعم فيها لا تعد وفوق ذلك لا تنفد، فنعم الجنة لا تعد من حيث الرقم ولا تنفد من حيث الزمان، فأي نعمة أجل من هذه أن تكون في النعم غير محصورة عدا وغير مقطوعة زمانا، وهذا من معاني قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقوله جل وعلا أيضا لا يبغون عنها حولا دليل على أن أهل الجنان مستقرين فيها، ما من إنسان في الدنيا إلا ويتمنى التحول، الملك يتمنى لو يملك أكبر من هذا، ومن ملك 10 سنين يتمنى لو يملك 20 سنة، ومن ملك جبلا من ذهب يتمنى لو يملك 2 من ذهب. ونتأمل هذا الشيء العجيب أن أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لا تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه، فلذلك تنقطع عنهم المرادات التي فيها التحولات. والله جل وعلا بين كيف ننال هذا الفردوس: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا أهل الإيمان، من أراد منكم الجنان وعلى وجه الأخص الفردوس الذي هو في العنان، فلا بد أن يتصف بهذه الصفات التي جاءت في سورة المؤمنين: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم صلواتهم قراءتان يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا تنويه من الله تبارك وتعالى بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا ذلك. وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بهذه الأوصاف الجميلة والترغيب في الجنة، فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة، ويعرف أين مقامه غدا. أولئك هم الوارثون أي الموصوفون بتلكم الصفات العظيمة الجليلة، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، فهم حلوا في هذه الدنيا بحلل الإيمان، فكان الجزاء من جنس العمل أن الله جل وعلا حلاهم من جنان الفردوس.